الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه. وهذا المعنى الثاني يذكره الناظم بعد هذا في قوله أما أصول الفقه معنى إلى آخره. والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله من جزئين قد تركبا، الذي هو بمعنى قول الأصل مؤلف من جزئين. الأصل اللي هو إيه؟ الورقات، اللي هو الورقات المنثورة بعد إمام الحرمين. فإمام الحرمين قال إيه؟ مؤلف من جزئين، راح الشيخ معظمها في الكلمتين دول. ثم إنه بين الجزئين بقوله الأول الأصول، أي لفظ أصول. بيتكلم هنا باعتبار إيه؟ باعتبار المفردات، ثم الثاني الفقه أي لفظ الفقه، فنشأ منهما أصول الفقه. ثم قال والجزآن مفردان، أي والجزآن اللذان أحدهما أصول وثانيهما الفقه مفردان، من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق على مقابلة كل منهما، ولا تصح إرادة الثاني هنا، لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال رحمه الله تعالى فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. يعني إذا أردت معرفة الجزئين المفردين فنقول في بيانهما الأصل لغة كما قال الإمام المحتاج إليه. طبعا هنا احنا عندنا في خصوص اصطلاح الأصوليين الإمام إذا أطلق في كتب الأصول فإنما يراد به من؟ الرازي حرمين؟ اصطلاح الإمام في كتب الأصول غير اصطلاح الإمام في كتب الفروع. اصطلاح الإمام في كتب الأصول غالبا يقصد به الإمام الرازي إلا عند ابن الحاج فيقصد به إمام الحرمين، وفي كتب الفروع قال الإمام يقصدون به فروع الشافعية الشافعي، يبقى إمام الحرمين على طول. في ناس تفهم قال الإمام يعني إمام الشافعي، لكن ده اصطلاحات مستقرة نص على الكلام ده الشيخ الثقاف في الفوائد المكية. وقال صاحب الأصل إمام الحرمين، هو لو الإمام هنا يقصد إمام الحرمين يبقى قال الإمام الحرمين وقال إمام الحرمين ما تمشيش حتى ما منه الشيء. والأصل طبعاً هو الورقات يعني معلوم. وقال الآمدي ما يستند تحقيق شيء إليه. وقال غيره منشأ الشيء. وقال الحسين البصري ما يبنى عليه غيره. ما فيش حد حاجة اسمها الحسين، هو أبو الحسين وقال أبو الحسين البصري ما يبنى عليه غيره. وقال بعضهم ما يتفرع عنه غيره. فهذه ست عبارات أقر بها أقربها الأخير ثم ما قبله على الترتيب. يعني الأقرب فيها للصواب هو الأخير، والأقل في الصوابية اللي قبله إلى إيه؟ الى ان ننتهي الى كلام الامام، يبقى هو اضعف المعاني. طب ايه بقى المعيار؟ ان هو بيقول لك لغه، يبقى المعيار النقل، ووجود شواهد تساعد على هذا من كلام الحرم، والا انت هتقول ده قوي لغه او ضعيف لغه بناء على ايه؟ لا يكون في قاعده، ولا افهم ان في قاعده الا ان اصحاب المعاجم يكونوا نقلوا الكلام ده، اصحاب المعاجم المعتمده، ان يكون في شواهد من اشعار العرب الفصحاء هذا، ان يكون نقلت هذا المعنى اكثر من نقلت المعنى اللي قبله فيبقى ادعى للقبول، ان يكون ناقل هذا المعنى من المتخصصين وناقل ذلك المعنى يكون من غير اهل الصناعه فيبقى قبول قول من كان من اصحاب الصناعه مقدم على من لم يكن كذلك. يعني هذه الاعتبارات هو ما ذكرش، لكن يعني أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معان. ده مهم جدا الكلام اللي جاي ده، يا ريت نعلم عليه، لأن دي فايدة مهمة للغاية. معاني الأصل في الاصطلاح بحسب السياقات التي يأتي فيها، دي فايدة جميلة جدا. الدليل أول معنى من معاني الأصل الدليل. كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي الدليل، ومنه أصول الفقه أي أدلته. عندك أي؟ لا لا، أي أي أي الدليل. ومنه أصول الفقه مسلم فوق بعض أدلته. نعم. ومنه أصول الفقه أدلته. والرجحان معنى. ثاني معنى الرجحان. كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع، والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل والصورة والصورة المقيس عليها. الأصول بقى يقول لك أركان القياس أربعة، منها الإيه؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو اللي هو إيه؟ اللي هو بيسموه المقيس عليه. قال يسمون المقيس، فالأصل يأتي بمعنى المقيس عليه. قاله السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. ده فايدة جابها هو الشيخ من هذا الكتاب. يبقى هو نحفظ بقى الكلام ده، لابد نحفظه كويس جدا، ان هو الاصطلاح في الاصطلاح كلمة الاصل تأتي بايه واربعة معان، ويكون هذا المعنى بحسب السياق، معنى المحدد من هذه الاربعة حسب السياق، يأتي بمعنى الاصل المقيس عليه، بمعنى الدليل، القاعدة المستمرة، الرجحان. إذا علمت ذلك فالأصل في كلام الناظم الذي هو مفرد الجزء الأول من الجزئين المذكورين لا يبنى عليه غيره. إذا علمت ذلك فالأصل في كلام الناظم، مش في الأصل في كلام الناظم يعني أيوة. إيه مثلا الأصل كلام الناظم، فالأصل يعني كأنك هتحط بعد الفاء قوس وبعد اللام بتاعت الأصل قوس، فالأصل الذي هو ورد في كلام الناظم يعني كلمة الأصل يعني. فالأصل في كلام الناظم الذي هو مفرد الجزء الأول من الجزئين المذكورين ما يبنى عليه غيره. فالمراد ما يبنى عليه غيره. فالمراد أن الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره أصل. يبقى الكلمة الأصل لما احنا قلنا انها في اللغه ما ينبني عليه غيره او ما يبنى عليه غيره ليست محصوره في المحسوسات فقط، فكل ما يبنى عليه غيره يسمى اصلا اعم من ان يكون محسوسا، فيشمل المحسوس والمعقول. كاصل الجدار الذي هو اساسه او ده محسوس، واصل الشجره الذي وأصل الشجرة الذي هو طرفها الثابت في الأرض برضه ده محسوس، وهذا أقرب تعريف للأصل كما علمت، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. فأصول الفقه أدلته التي ينبني عليها، وإن الشيء الذي ينبني على غيره فرع كفروع الشجرة لأصولها. وإن ما عنديش همسة. وأن الشيء الذي ينبني على غيره فرع كفرع كفروع الشجرة لأصولها. هو دلوقتي عايز يقول إيه؟ وأن دي معطوف على إيه؟ معطوف على إيه؟ يقول لك هو ارجع كده ورا سطرين هتلاقيه يقول إيه؟ فإن الحس يشهد له كذا، وهذا أقرب تعريف. فالمراد أن الشيء المحسوس أو المعقول، وأن الشيء الذي ينبني على غيره ماشي الحال. فالمراد أن الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره أصل، وبعدين عمال يدي أمثلة. وأن الشيء، فالمراد أن الشيء المحسوس، وفالمراد أن الشيء الذي ينبني على غيره ماشي. وأن الشيء الذي ينبني على غيره فرع كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على فروع الشجر عفوا، وفروع الشجر حسي، وفروع الفقه الأصول ومعنوي. ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل، وأن الجزء الأول مبني عليه والجزء الثاني مبني. فليس ذكر الفرع استطرادا. يعني يعني ليه هو الشيخ الناظم ولا نقل الحته بتاعت الفرع مع بس وهو مبني ينفع يكون مبنى عليه وان الجزء الاول مبنى عليه كان جاهز يعني في قول وان الجزء الاول مبنى مبنى مبني عليه مبنى عليه مبنى عليه مبنى عليه مش عارف ما اعرفش هو مبنى عليه يبقى انت كده يعني بنيته المفعول والجزء الاول هو الاصول بنى هو مش بنى ثلاثي هو اصلا عشان هو كده يبقى مبني اسم مفعول مبني المجهول ومبني مبني المعلوم ومبنى مبني المجهول تمام طب ليه تبني المجهول جاي مفهوم نظر اليق انا في مبنى عليه بدل مبني مبنى عليه من هي مبنى مبنى بني من أبنى بني عليه بني عليه بني عليه هو مبني هو مفعول مبني من بني لأن هي في الأبياء دي الثلاثة فيها يعني عشان الوزن لكن مبنى عليه دي مبنى بس هو هي مش مش رباعي أبنى فمن يجي بالهمزة دي لا يعني ثلاثي ما هي مبنى دي الصيغة دي ما تجيش غير من الرباعي والتطالع فهو الثلاثي اسم المفعول منه مش دي صيغته لا يأتي منه لا يأتي منه صيغة مفعول ضرب ضارب ومضروب اسم الفاعل واسم المفعول دي من بنى الثلاثي يبقى ايه اسم الفعل بتاعه ايه اسم المفعول بتاعه ايه بنى اسم الفاعل بان والاسم المفعول مبني زي ما احنا قلناها كده مبني وليه بقى ما ضمش اوله ولا علشان ضم الميم وفتح ما قبل الاخر ده في الرباعي والخماسي والسداسي زي مثلا ايه اضربه رباعي هو يبقى اسم الفاعل منه ميم مضمومه ويكسر ما قبل الاخر مضرب واسم المفعول منه ميم مضمومه ويفتح ما قبل الاخر مضرب وقول مثل هذا في الخماسي وقول مثل هذا في الثلاثي ماشي يا احمد ماشي يا سيدنا الله يفتح عليك يا مولانا ولا بنقول حاجه غلط لا صح كده يا سيدنا الصرف خلي بالك يعني ها ما هو قاعد يسمعنا وبيوزننا يعني ساكت وبيوزن كل حاجه بتتقال. هو هنا بيقول اخر معنى اخر سطرين ايه؟ بيقول يعني هو الناظم مش لما قال فالاصل ما عليه غيره بني. ده يعني يغني عن ان يرجع تاني يقول والفرع ما على سواه يبني. يعني ما تقول الاصل اللي غيره ينبني عليه طب خلاص ده يغني انك تجيب سيره الفرع تاني فقال لك لا ده هو جاب سيره الفرع لمعنى ونطق وهو التاكيد على ان فروع الفقه مبنيه على اصوله فيبقى مزيد الحرص على تاكيد هذا بذكر الفرع بعد ان ذكر الاصل لاجل تاكيد هذا المعنى فما هوش حشو ولا حاجه فبيقول ايه ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه في النظم يعني لما عرف الاصل بكذا وفرع بكذا التنبيه على ابتناء طبعا ده تنبيه انه مش نص فده فيه اشاره يعني التنبيه على ابتناء الفقه على الاصل الفقه اللي هو الفرع وان الجزء الاول اللي هو الاصل مبني عليه والجزء الثاني مبني فليس ذكر الفرع استطرادا ماشي ماشي ولا نعم ثم قال رحمه الله تعالى والفقه علم كل حكم شرعي اقول بقى نقف هنا ليتي في ايه وفي تفاصيل يعني استطرادات شويه محتاجه وقت والله تعالى على واحد احنا خلاص بقى مرتين في الاسبوع كويس هل نستمر على الاثنين والاربع ساعه الا ربع ولا نخلي الاربع ونقرا بدري شويه؟ يعني نكتفي بالاربع ونقرا بدري شويه. انا ما اعرفش ظروف الناس. لا بقى اكتر من ساعه انا نفسي. طيب احنا نبدا 4 كده. اصل احنا دلوقتي ده خد بالك علشان برضو في شغل ما لفتش النظر وبتاع وفي شغل يعني واخد بالك. بس يعني في حلو يعني نستمر زي ما احنا من 4 وربع ل 5 زي ما احنا كده ومرتين في الاسبوع وما قل او كفى خير مما كثر.